شيخ حسان حد هذا من؟ نعم العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. موضوعه؟ موضوعه التركات. ثمرته؟ ثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. حكمه الشرع؟ حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا قام من يكفي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أركانه؟ وارث ومورث وحق مورث. ثلاثة. ثلاث. شروطه؟ شروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث حين موت المورث بمشاهدة أو استفاضة، أو إلحاقه بالأحياء حكما. تحقق حياة الوارث أو إلحاقه؟ أو إلحاقه بالأحياء حكما. حكما كالجنين؟ كالجنين. نعم كالجنين. إذا ولد حيا قبل ستة أشهر؟ نعم. فإنه يعلم أنه ميت؟ نعم. أنه حي في وقته؟ نعم. نعم. فيرث؟ نعم بشرطين. حيا؟ نعم. نعم بشرطين. نعم. الثاني تحقق؟ الثاني تحقق موت المورث. نعم. إما بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين، أو إلحاقه بالأموات حكما أو تقديرا. طيب والثالث؟ الثالث العلم بمقتضي التوارث. حسن. لجنبك. وش أكثر ما يعلم في التركة إذا مات ميت؟ أكثر ما يعلم. أكثر ما يعلم في التركة إذا مات ميت كم حق؟ أكثر ما يعلم من الحقوق. مؤونة التجهيز. كم هي؟ خمسة. الأول؟ مؤونة التجهيز. مثل إيش؟ كالكفن وحفر القبر. طيب من المتكلم؟ ريحاني. طيب الثاني؟ الديون المتعلقة بعين التركة. بعين التركة. مش مثل كالرهن؟ الدين هي رهن. نعم. أو رش اللي في رغبة العبد. نعم. الثالث؟ ثم الثالث. نعم. الوصايا. لا ثالث وش؟ الديون المتعلقة ب الديون إيش؟ المطلقة اللي في الذمة فقط ما فيها رهانة. نعم. الديون المطلقة سواء لله أو لآدمي ما فيها رهن. لا. والرابع؟ الوصايا بالثلث. نعم. فاقل. نعم. لأجنبي. لأجنبي. الوارث ما له وصية. الوارث لا لا وصية له. لا لا لا وصية له. الخامس ما هو؟ الإرث. قسم التركة بين ورثة. نعم. طيب اللي بعدك؟ من بعدك؟ نعم سم. نعم أقول سم. من؟ محمد بن عبد الله الصحيح. حد فن الفرائض ما هو؟ حد علم الفرائض. أي والعلم بفقه المواريث وما يضم وما يضم إلى ذلك من مستحقاتها من حسابها. نعم. وش موضوعه؟ موضوعه التركات. حكمه في الشرع فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط. أركانه؟ أركانه ثلاثة: الوارث والمورث وارث الوارث وارث والمورث ومورث والمورث وارث ومورث وحق وحق ومورث. الوارث الحي والمورث. نعم سمي شيخ. المورث والمورث وحق المورث. نعم ما أسمع شيخ. نعم أقول ما أسمع شيخ. إيه؟ ارفع صوت. نعم سم يا شيخ. وارث هذا المعروف الحي، والمورث من هو؟ المورث الذي يرث الميت. نعم. والحق المورث والترك. طيب ما شاء الله. من جنبك؟ موضوعه وشو؟ موضوعه موضوع هذا الفن فن الفرائض موضوع التركات. إذا كان ما لا تركة كم؟ إذا كان ما في تركة ما في عمل ما يرث ما في عمل نعم لأن الشرط من ركن من أركان. إذا كان ما في تركة إذا كان ما في تركة ما في عمل ما في عمل نعم. طيب الشروط شروطه ثلاثة نعم. الأول التحقق من موت المورث. الأول التحقق من موت المورث نعم. تحقق من حياة الوارث الوارث قبل عند موت المورث عند موت المورث يعني يكون موجود حين موت المورث هنا وجود ايه؟ وجود حق موروث. الثالث الثالث وجود تركة تركة لا لا أول تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء هنا حكما أو تقدير كالجنين هنا فإنه يرث بشرطين بشرطين أحدهما إذا استهل صارخا نعم إذا استهل صارخ أحدهما تحقق وجوده في الرحم تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث نعم. والثاني انفصاله انفصاله حيا حيا في مستقرة نعم. ويعلم وجوده في الرحم متى كيف يعلم ما أسمعك كيف يعلم أنه موجود في الرحم كيف يعلم حي إذا كيف ولد إذا ولد صارخا ها إذا ولد حيا لكن متى يعلم أنه في الرحم موجود متى يعلم إذا ولد نعم السؤال يا شيخ ها السؤال ما أسمع زين كيف السؤال السؤال يا شيخ نعم ما يسمع السؤال متى يعلم متى يعلم أنه موجود في الرحم بعد ستة أشهر إذا ولد قبل ستة قبل ستة أشهر من موت قبل ستة أشهر من موت المولد نعم ثم انفصل حيا حياة مستقرة حياة مستقرة نعم طيب الثاني تحقق موت المورث إما بحكما تحقق موت المورث إما بشهادة عدلين نعم شهادة عدلين أو مشاهدة أو باستفاضة أو مشاهدة أو مشاهدة إيش بعد أو الحاق أو استفاضة من الأموات أو الحاق بالأموات حكما أو تقديرا حكما كالمفقود نعم أو تقديرا كالجنين نعم. نعم والثالث الثالث العلم العلم مقتضي التوارث مقتضي التوارث يعني يعرف أسباب الإرث نعم وقرابة الوارث نعم وجهات الوارث هذا المعرض نعم من اللي جنبه من بعده نعم. أكثر ما يعرف التركة إذا ما تميت كم إذا ما تبين أكثر أكثر ما يرد كم حق كم يرد خمسة حقوق إيش خمسة حقوق إيه نعم مرتبة إيه مرتبة سنة. الأول الأول نزار إيه نعم حسنا نعم. الأول الأول المؤونة التجهيز وش مثل تغسيل أجرة تغسيل الميت وأجرة حفر الميت والكفن وما يتعلق بذلك يبدأ بها إيه نعم على ورثة على الورثة مقدمة على ورثة مقدمة على ورثة الثاني الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن يعني دين الديون الديون الديون اللي فيها رهن اللي فيها رهن يقدموا برهنهم اي نعم يقدموا برهنهم يعني كالرهن هم مقدموا في الرهن الذي لهم اي نعم على بقية الناس على بقية الناس نعم والعرش اللي فرق عرش العبد الجاني كذلك نعم اي نعم الثالث الثالث الديون العامة المطلقة المطلقة اللي ما فيها رهن اللي ما فيها رهن يبدأ بهم إيه قبل الورثة قبل الورثة والرابع الرابع الوصية فيما دون الثلث بالثلث بالثلث فأقل مقدم على الورثة مقدم على غير الله نعم إيه نعم والخامس الخامس قسم التركة قسمة التركة قسم الباقي إيه نعم الورثة طيب من جنبك نعم حد فن الفرائض ما هو مواريث أحسن الله عليكم العلم بفقه المواريث وما يتعلق بذلك من حسابه ما يضم إلى ذلك من حسابه معناه العلم بفقه المواريث يعني أحكامها أحكام المواريث بفقه هذا المواريث بفقه يعني أحكام المواريث إيه نعم إيه وما يضم إلى ذلك من حسابه نعم موضوعه موضوعه التركات يعني المال هذا ميت إيه نعم تركة نعم وإذا كان ما له تركة ما له تركة ما يصير عمل ما قسم ولا عمل نعم نعم نعم إيه طيب حده وفقه حكم الشرع حكمه شرعا أنه فرض كفاية إذا قام به ما يكفي تحمل بها تحمل عن الباقين شقط عن الباقين إيه نعم طيب أركانه أركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وارث ومورث وحق مورث وحق مورث. نعم. وش الثمرة ثمرته؟ ثمرتها إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. هذا مقصود. اي نعم. كل يعطى حقه. اي نعم. بهذا الحساب. نعم. اي نعم. شروطه اللي جنبك اللي جنبك بعد هل؟ ما في أحد. شروطه أنا؟ أي شروطه ثلاثة: التحقق من حياة الوارث، والتحقق من موت المورث، حياة الوارث أو الحاقه بالأحياء، أو الحاقه بالأحياء، حكما كالجنين، حكما كالجنين إذا انفصل حيا، إذا انفصل إذا تحقق من حياته من وجوده حيا، إذا تحقق من وجوده حيا في الرحم وانفصل حيا حياة مستقرة قبل ستة أشهر يعني قبل ستة أشهر. نعم. نعم. والثاني التحقق من موت المورث، إما حقيقة حقيقة حكما أو إما بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو الحاق أو الحاقه به حكما كالأموات. إيه نعم. بالأموات كالمفقود، حكما كالمفقود أو تقديرا أو تقديرا كالجنين الذي يسقط. نعم. بجناية يعني بجناية يقدر حيث ثم يقدر مات حتى ترى من الغرة. نعم. نعم. الثالث العلم بمقتضى التوارث. وش معنى هذا؟ يعني معرفة السبب يعني استحقاقه اللي يقسم بينهم، الفقيه اللي يقسم بينهم. اي نعم. يعرف لابد يعرف هذا، يعرف سبب التوارث، توارث واحكام الارث. نعم. اي نعم. حتى يعطيك ولادي حق الحق. نعم. نعم. وش اكثر معرفة التركه اذا مات ميت؟ خمسة حقوق ما في زيادة، خمسة بس. اي نعم. الاول وهي على الترتيب الاول مؤونة التجهيز يبدأ بها. اي نعم. وهي لما وراه الا 1000 ريال وراح التجهيز ما لهم شيء؟ ما لهم شيء. المراثة؟ لا ما لهم شيء الا ما فضل عن هذا. نعم. اي نعم. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة وهي الرهن وعرش الجاية عرش اجل لو مات انسان ميت ما وراه الا بيت مرهون، ما وراه الا هالبيت وثمن البيت للديين ما له باقي شيء، البيت يباع بطاقة الديين. اي نعم. أهل الرهن. اي نعم. ولا لهم باقي شيء الا اذا بقي شيء، اذا كان ما وراه الا هالبيت. اي نعم. والديون تستوفي ثمن البيت ما يفرض شيء. نعم. نعم. الثالث الديون المطلقة لما فيها رهان، يعني التي ما فيها رهان يعطوا من التركة. اي نعم. واذا اخذوا التركة كلها ما عندهم شيء الورثة، ما يبقى شيء الورثة لانه يبدأ وكان الدين كثير اخذ الورثة اخذ التركة كلها ما يكون لهم شيء؟ لا لأنه مرتب الإرث بعد الدين. اي نعم. هذا حق الميت في عقب ذمة الميت. نعم. اي نعم. الرابع الوصايا بالثلث فأكثر. وإذا أوصى بالثلث فأقل ولا فأكثر؟ بالثلث فأقل. وإذا أوصى بالنص ما يطاع؟ لا إلا في الثلث. ما في الثلث فأقل. اي نعم. ورضي الورثة إذا رضي بالزيادة وهم مرشدون لا بأس. لا بأس إذا رضي. اي نعم. كما في الحديث إلا أشار. نعم. نعم. طيب الخامس الإرث. الخامس الإرث يعني قسم الباقي. نعم. ما بقي بعد هذا كله يقسم بين الورثة. نعم. طيب. أحسن الله جزاكم الله خير. أستغفر الله أستغفر الله. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. بوجود السبب يوجد المسبب وبعدمه يعدم، إلا أن يكون هناك مانع يمنع من اقتضائه أثرا كالموانع الثلاثة الآتية، وإلا هو وجود السبب يقتضي وجود المسبب وهو الإرث ما لم يمنع مانع. فهو في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من اجل ذاته. والاسباب ثلاثه المتفق عليها: نكاح وولاء ونسب. ولهذا قال رحمه الله: اسباب ميراث الورى، يعني الخلق، والمراد بالورى هنا بني ادم ثلاثه: كل يعني كل واحد يفيد ان يكسب ربه صاحبه الوراثة لكونه وارثا. ثم بيناها فقال: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه الأسباب المتفق عليها ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح ولم يحصل به بطن ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي، وترث به المطلقة في مرض الموت إذا كان متهم بقصد حرمانها ما لم تتزوج أو ترتد في أصح قوله العلماء. والدليل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الآن قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث الزوجين النصف والربع للزوج، والثمن والربع والثمن للزوجة. الزوج عند عدم الولد له النصف، وعند وجوده له الربع، والمرأة بالنصف عند عدمه الربع وعند وجوده الثمن. فميراث المرأة على النصف ميراث الرجل كما في الأولاد والإخوة. وهي نكاح ولا النكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به بطن ولا خلوة. مجرد العقد يحصل، لو عقد عليها ثم مات في الحال ورثته ورثها، ولو لم يجتمع بها، ولو لم يحصل بطن ولا خلوة، ويتورث به الزوجان من الجانبين، هو يرثها وهي ترثه. وفي عدة الطلاق الرجعي إذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول أو طلقتين يرثها وترثه ما لم تخرج من العدة. وهكذا المطلقة طلاقا بائلا في مرض الموت إذا كان متهم بقصد حرمانها يعامل بنقيض قصده فترثه ما لم تتزوج أو ترتد. الثاني الولاء، هو ولاء العتاق، المراد به ولاء العتاق. أما ولاء الموالاة فقد نسخ، كان تورث به الناس في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار ثم نسخ، ولم يبق إلا ولاء العتاق، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن عتق. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه من أسره، فيرث بها المعتق هو عصبته المتعصب من أنفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم دون العتيق. هذا الولاء عصوبة بسبب العتق، يعني يرث بها المعتق هو عصبته المتعصب من أنفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم. أما البنات والأخوات لا، بس العصبة بالنفس كبنيه وأبيه وجده وإخوته لأبوين أو لأب، وبنيهم وأعمامه لأبوين لأب وبنيهم، هؤلاء يرثون بالولاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق زيد غلاما فهذا الغلام إذا مات وليس له ورثة فيرثه المعتق. أما إذا كان له ورثة من النسب فهو مقدم كما يأتي إن شاء الله في باب التعصيب. الولاء هو ولاء العتاق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق وهو عصبته المتعصب من أنفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم دون العتيق. الثالث النسب، يعني القرابة ما بين الناس من القرابات سببه في الإرث، لكن نسب محدود مبين في القرآن. وهذه القرابة تشمل الأصول والفروع والحواشي، قد بين الله هذا في كتابه العظيم في قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ من الآية. وفي آخر سورة النساء يقول: يستفتونك ولله يفتيكم كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وورثها لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. هذا هؤلاء هم الأقارب، النسب هو القرابة التي بين الناس، وهي تشمل الأصول من الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع من الأولاد وأولاد البنين، والحواشي من الإخوة بنيهم والعمو بنيهم، كلهم داخل في قوله النسب. والأصل في هذا قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم الآية، وقوله في آخره: يستفتونك، في آخر النساء يستفتونك ولله في كلاله الآية. هذه الثلاثة يتوارث بها الناس في الإسلام. ويأتي تفاصيل الإرث بها إن شاء الله في الأبواب الآتية. ما هو سلف اللغة شيخ حسن؟ به إلى الغرض المقصود. وشرعا اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. كم أسباب الميراث؟ أسباب الميراث ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يتم خلوة ولا وطأ. يتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة طلاق الرجعي. وفي البائن أيضا؟ وفي البائن إذا كان متهم بحرمانها، إذا طلقها في مرض موته، إذا طلقها في مرض موته وكان متهما بحرمانها من الميراث. ما لم تزوج وتردد معاملة له؟ معاملة له ب ما لم تزوج أو تردد. نعم. نعم. لي بعدك؟ نعم. السبب الثاني ما هو؟ الولاء. وهو لا ايش؟ وهو العتق. نعم. وهو عصبة سببها نعمة المعتق على معتقه، على رقيقه، بالعتق. فيرث بها المعتق. وهو عصبة المتعصبون بأنفسهم لا مع غيرهم، لا بغيرهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم، دون العتيق. دون العتيق. طيب الثالث النسب، وهو قرابة. قرابة. نعم. وهي تشمل الأصول والفروع والحواش. فالأصول من هم؟ الأباء والأجداد والأمهات والجدات. نعم. والفروع؟ الفروع الأولاد وأولاد البنين. وإن نزلوا؟ نعم. والحواشي؟ الحواشي الأخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. نعم. طيب جنبك. نعم. ما هو السبب لغة؟ وما يتوصل به إلى غرض المقصود. مش مثل؟ مثل الطريق والحبل. طيب وشرعا؟ وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. كم أسباب الميراث؟ ثلاثة. نعم. نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يتخللها خلوة أو وطء. مجرد العقد يكفي؟ مجرد العقد. لو مات، حتى لو مات في الحال يرثه. نعم. أو ماتت كذلك. نعم. نعم. ويتوارث به الزوجان من الجانبين. ويتوارث به الزوجان من الجانبين. من الجانبين. نعم. وفي عدة الطلاق يتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي. وفي طلاق البائن. إذا كان إذا طلقها، إذا طلقها وهو في مرض موته، في مرضه الموت المخوف. وكان متهما قصد حرمانها من الميراث ما لم تتزوج أو ترتد. الثاني الولاء. وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. فيرث بها المعتق، وعصوبته إن لم يوجد المتعصبون بالنفس لا مع الغير وبالغير. طيب دون العتيق. نعم. الثالث نسب، وهي القرابة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. فالأصول الأب وإن علا، والأم وإن علت، الجدات. نعم. والفروع؟ والفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء، الأولاد وأبناء الأبناء، وأولاد البنين. وأولاد البنين. الأولاد وأولاد البنين. الأولاد حتى يشمل البنين وبنين. نعم. الأولاد وأولاد البنين. وإن نزلوا. نعم. والإخوة وبنوهم. والحواشي هم الإخوة والأعمام. وبنوهم. نعم. طيب. جنبك. ما هو السبب لغة؟ سبب لغة هو ما يتوصل به إلى الغرض المقصود. وشرعا؟ شرعا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. كم أسباب الميراث؟ أسباب الميراث ثلاثة. عندها؟ وهي نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. وإن لم؟ وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ويتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي. نعم. وترث به المطلقة البائن. ترث المطلقة البائن إذا طلقها. إذا اتهم في طلاقه. إذا طلقها في مرض موته. إذا طلقها في مرض مخوف. مرض موته. إيه نعم. في مرض موته خاصة الموت. في مرض موته المخوف. إيه نعم. نعم. متهما بقصد حرمانها. نقض قصده ما لم ترتد أو تتزوج. بقصد حرمانها. نعم. متهما بقصد. بقصد حرمانها. ما لم تتزوج أو ترتد. الثاني هو الولاء. وهو ولا إيش؟ نعم. ولا إيش؟ ولاء العتاق. وهو عصوبة. سببها. سببها نعمة المعتق. على رقيقه بالعتق. فيرث بها. فيرث به دون المعتق. دون العتق. فيرث بها المعتق هو. هو عصبته. متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق. نعم. الثالث. الثالث هو القرابة. النسب. وهو القرابة. والقرابة تشمل أصول الفروع والحواشي. الأصول من؟ أصول الأجداد والجدات وإن علوا. الآباء. الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا. نعم. والفروع. والفروع الأبناء وبنون. الأولاد. أولاد وأولادهم والنسب. الأولاد وأولاد البنين. الأولاد البنين والبنات وأولاد البنين. وأولاد البنين وإن نزلوا. طيب. الحواشي الأخوة. وبنوهم وإن نزلوا. إيه. والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. يعني لغير أم. الأخوة عموما وبنوهم يعني لغير أم. وهكذا الأعمام غير العم لأم. نعم. بعدك. نعم. نعم. ما هو السبب؟ السبب لغة. نعم لغة. ما يتوصل به إلى الغرض المقصود. وشرعا. شرعا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه لعدم الذات. طيب كم أسباب الميراث؟ ثلاثة. عده. نكاح وولاء ونسب. نعم. ما هو النكاح؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. نعم. عقد الزوجية الصحيح وإن لم يتخلل له وطء ولا خلوة. ويتوارث. ويتوارثان من الجانبين. ويتوارث به الزوجان. يتوارث به الزوجان من الجانبين. وفي عدة. وفي عدة الطلاق الرجعي. وهكذا البائن. وكذلك البائن إذا طلقها في مرض الموت. المخوف. متهما. نعم. متهما بحرمانها للميراث. بقصد حرمانها. قصد حرمانها ما لم تتزوج. ما لم تتزوج غيره. أجل لو تزوجها الآن عقد عليها الآن ومات في الحال ترثه؟ كيف يا شيخ؟ لو تزوج إنسان ومات في الحال ترثه؟ إذا تزوجها ومات في الحال تبعد العقد ترثه؟ أو ماتت يتوارثان؟ تزوج بعد صلاة المغرب ومات بعد صلاة العشاء. نعم يا شيخ. ها؟ نعم ترث. يتوارثون؟ نعم. طيب. الثاني الولاء. وش الولاء؟ ولاء العتاب. ها؟ ولاء العتاب. نعم. وهو عصوبة سببها نعمة من المعتق على رقيقه بالعتق. فيرث بها؟ فيرث بها المعتق. المعتق هو والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق. دون العتيق. الثالث النسب. نعم. والقرابة وتشمل الفروع والأصول والفروع والحواشي. والأصول من هم؟ الأصول هم الأب والجد والأمهات وإن علوا. الأب والأجداد والأمهات والجدات. نعم. والفروع؟ والفروع الأبناء وأبناء أبنائهم. الأولاد وأبنائهم والنزل. الأولاد وأولاد البنين. الولاء الأولاد يعني الذكور الإناث البنات والبنين. نعم. وأولاد البنين ذكورهم وإناث وإن نزلوا. نعم. والحواشي. الحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. والعمومة. والعمومة وإن علوا وأبنائهم وإن نزلوا. طيب. نعم بعدك. سمج. نعم. سمج. أستغفر الله. أستغفر. اقسم يعني شيخ حسان إذا هلك هالك. نعم. عن زوج وابن. مسألة من كم؟ المسألة من أربعة. إيش للزوج؟ الزوج يأخذ الربع. واحد. نعم. والباقي ثلاثة. الباقي للابن. تعصيب لنا. وإن كان ابن ولو كان كذلك حكم واحد. نعم. فإن كان الموجود معه أخ مو بابن زوج وأخ شقيق تصير المسألة من اثنين نصفين. نعم. شو الزوج؟ الزوج يأخذ النصف والباقي للأخ تعصيبا، أو الأخ لأب كذلك، كذلك أو عم أو عم. نعم. نعم. لبعدك زوجة وأخ شقيق، مات إنسان عن زوجته وأخيه الشقيق، الزوجة تأخذ الربع من أربعة. نعم. للزوجة والباقي للأخ الشقيق، الربع واحد والباقي للأخ الشقيق. مش الدليل قوله تعالى ولهن الربع مما إن لم يكن لكم فإن كان لكم ولد. طيب الزوجة معها أخ لها الربع، معها أخ لها الربع. نعم. وإن كان عم أو ابن عم كذلك. أو معتق كذلك. ربع. نعم. هي كان معها ابن تأخذ السمن من ثمانية. نعم. أو ابن ابن السمن. أو بنت كذلك. أو بنت ابن. نعم. لا ثمن. نعم. زوجة وبنت وأخ شقيق، شال المسألة منه ثمانية. الزوجة الثمن واحد والبنت النصف، النصف أربعة. نعم. والباقي للأخ، والباقي للأخ تعصيب. نعم. فإن كان مكان البنت بنت ابن تأخذ النصف، بنت الابن زوجة وبنت ابن بدل البنت، وأخ شقيق، وأخ شقيق البنت لها النصف، بنت الابن نعم لها النصف، مثل بنت مثل بنت عند فقدها. نعم. نعم. جنبك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا هلك هاري. نعم. عن أم المعتق المسألة من ثلاثة. نعم. والباقي المعتق، والباقي المعتق. أم وابن معتق نفس الشيء كذلك، وأخي معتق أيضا ومعتق معتق كذلك. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. إذا هلك هالك عن معتق فقط، عن معتق فقط، ما المال كله لا. إيه. نعم. أو ابن معتق أيضا نفس. أو أخي معتق نعم له المال كله. إيه. بالولاء ولا. لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء إنما الولاء لمن أعتق. طيب.